يقسم الورث بيننا بالتساوي بحسب الشريعة، علما أننا نحن ثلاث إخوة. أولا، الإرث لا يجوز لأحد أن يمنع أحدا من ميراثه، حتى ولو اختلفتم على بعض الأشياء لا تسوغ أنك تختلف، يعني اختلفت على هذا البيت مثلا هل هو له أو لا أو لكم، هذا لا يعني أنكم تمنعونه من الميراث، حتى هذا لا، الميراث ميراث باقي للجميع. لكن أنا أنصح أنكم أول إخوة والحمد لله، يعني وألا تختلفوا، وجمع الكلمة أو خاطه أو شاكه لم يجز، لأنه يصير كالمخيط. أنا أردت هذه العبارة حتى يفهم المراد، أن تضع كما قال الشيخ هنا أن تضع تكة في الحزام من فوق ما في مانع، لكن ما تخيط بحيث يكون إزار، لكن تضع فوق بحيث أنه خيط ثم تربطه لا في إشكال، لكن يبقى مفتوح. الإشكال في الوقت الحاضر الذي يعني قال به بعض العلماء هو أنه يجعله إزار ويخيطه بحيث يكون مثل يسمونه التنورة، هذا لا، ليس هذا المراد. أنك لك أن تضع له في أعلاه زي تكة السروال وتدخل الخيط، لكنك لا لا لا لا تخيط الإزار كله، لا يخاط الإزار، إنما تجعلها من أجل فعل يثبت بحيث إذا ربطته يرتبط، هذا لا مانع، هذا هو المراد به. ولهذا قال ابن قدامة في المغني: وليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره إلا الإزار والهميان. قال: وليس له أن يجعل ذلك زرا وعروة ولا يخلله بشوكة ولا إبرة ولا خيط، بمعنى الإزار كله. فلا شك الأولى هو طبعا لا نرى أنه يستخدم إزارا كالتنورة كما يقال، هذا لا، هذا مخيط، يعني هو هذا يعني كما لو الثوب اللي نلبسه نحن في منطقة الخليج لو أنه قطع نصفه الأعلى وأبقى نصفه الأسفل، هذا جزء من الثوب، فهذا أنا لا يظهر جوازه، ولكن كلام المتقدمين هو ما ذكرت والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، سائلة تسأل عن مشروعية صلاة ركعتين بين الأذانين في صلاة العشاء، هل تكون بعد دخول وقت الصلاة في التقويم أم بعد رفع الأذان؟ لا، هو على كل حال السنن الرواتب والسنن القبلية للفرائض تكون بعد دخول الوقت، تكون بعد دخول الوقت. والأذان عادة غالبا هو، بل يجب أن يكون هو دلالة على دخول الوقت، فالمؤذن لا يؤذن قبل الوقت إلا الفجر، الأذان الأول يؤذن، أما ما عداه فيؤذن بعد دخول الوقت أو عند دخول الوقت أو دلالة على دخول الوقت. ولهذا السنة سواء كانت راتبة كما راتبة الظهر أو راتبة الفجر القبلية تكون بعد الأذان، والسنة غير الراتبة مثل قبل العصر أو قبل العشاء أو قبل المغرب هي تكون بعد الأذان كذلك أيضا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة. ولهذا الأخت الفاضلة نقول لها أن السنة القبلية تكون بعد دخول الوقت، تكون بعد دخول الوقت. والأذان الغالب المؤذنون جزاهم الله خيرا يشهدون في أنهم يؤذنون إذا دخل الوقت، ولهذا تكون السنة أيضا كذلك بعد الأذان والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلامة والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على رقم جوال البرنامج 0534700 حتى نتقيكم في لقاءات قادمة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء